نصر الدين بن مختار في يوم القيامة. يوم القيامة وتتلم الطامة والعامة، بطالة وخدامة صلاتين وطبة، واللي من الطبة يملك ستين، من الفطايرية للحجامة. يوم القيامة ولا الرشوة وتعمل نشوة، ولا الرشوة وتعمل نشوة، رشوة نشوة ورشوة نشوة ونشوة رشوة. يوم القيامة يوم لا فيه كتاف ولا بقشيش، الغمزان ما يمشيش، جوار في الاسبيرانس والله كي تبدأ في جيفانتس ما تقضيش. قالك جوار في الاسبيرانس ايه تابافي تانتان تانتان تاك وينو في الكاش هيلهب غادي كين. قالك تانتان ولا الرشوة ودعم النشوة، ولا الرشوة ودعم النشوة، ونشوة رشوة ورشوة نشوة. عاليمين السكارة نادمين، اه اش نقول لك ثم ربي، تتفكر وقت كيفنت لادة نعنا في حانة مطعم، قلت لك نكملوا الكعبة الاخرانية ونعملوا حمام، قلت لي انت ان الله غفور رحيم، صحوب برجوليه سلكها سلكها هنا النار المقدام، مش خطيه ولا حاجة. ولا الرشوة وطعم النشوة، ولا الرشوة وطعم النشوة، ويوم القيامة يوم، ويوم القيامة يوم، يوم القيامة يوم الحساب والعقاب. يوم القيامة ما يعلم به واش ماش يجرى فيه إلا الرب، فينو فينو اللي هرب ايه بالفلوس، احسب روحه مزروب من المطار قلب، فينو اخرج ايه اخرج اخرج. وينساوين لنهار العدالة، ينساوين يلي طيشتوا كبادكم في الزبالة، اخرج وينو ايه وينكم يلي عينيكم سكبانة اللي اتمعتوا حتى في الخيم طالعانة، وينهم اخرج. ولا الرشوة وطعم النشوة، ولا الرشوة وطعم النشوة، ورشوة نشوة ونشوة رشوة. بيل معكوس بيل معكوس، ناس قبل الفخار بكري كانوا يسميه الصادق، يسميه ولدهم عمران حبحوب رمان فرج نخلي وخي صالح راجل عيشة الاندياني حبحوب وبرهوم آل مختار لسد. ناس قبل وناس توا يسميه عدلي فخري منيغ سميغ عم فيصل، راجل شايب واسمه عم فيصل يا اخواني، شاي راوي هبل، راجل شايب واسمه عم فيصل، ولا تلقاه يخدم في المرمى واسمه معز، منين جاه العز هو في البغل يدز ويلز ويدز ويلز راو شاي هبل. بالمعكوس ناس قبل، ناس قبل صعب اصعب من البكالوريا، شبيك واحد مشيت الحمام وما قالتش الرجلها، خلت لها الطلقة مع الحرزة، هي في بيت سخون وقالت لها ها هو راجلك بعث لك ما عنده. ناس صعاب ياسر مهبول، واحدة ضحكت في القارة قال هبط معي هبط، نقول لك الضحك انتاك تو يتكلف لك وين، تمكن عديك على قصر العدالة وتشوف الضحك المرة جاي. ناس صعاب صعاب الاخر، ناس قبل قالك اللي عرس بتلاتة نساوي يموت يتسمى مات عازب يا حليلي، وش عنده راه في الدنيا مسكين راه ومات عازب، وناس توا يوصل للأربعين خمسة وأربعين وشنو عرستش يا خويا، كتشوف الدنيا كتشوفها قدامك، تشوف العالم قداش صعيبة الدنيا. بالمعكوس ناس توا واحدة خالت على رجلها بعصا وهو متخبي تحت الفرش، استرجل خديجة استرجل اخرج من غادي يا خديجة استرجل اخرج يا لقرع يا فرتاس، مش فرتاس بشعري بيريك هذاك، لما تحب نسمع جيران الكل بيريك. اي بيريك وش بيه ما طاحش كي بيريك، بيريك ما طاحش نوك عملوا الكول متاع السبابط، يزي خديزة اشترجل جيران تسمع اخرج من تحت الفرش. بالمعكوس الدنيا بالمعكوس، الله غالب بالمعكوس، واحد يسمع في ام كلثوم ساعة كاملة بعد قال له يا رحمك يا صليحة. بالمعكوس الفخرة ولات بالمعكوس، ما عادش خويف انت لا طبيب وبابا فلتان وعمي فلان وخالي فلتان، ما عادش هذي وانت اسمع كان خويا قتل روح. لا يا ودي دعاية. كان دعاية انتاك كان جا اخوك انت قتل روح ما نفرح لكش ملا حسودية اخوي العباد قادش حسودية بالمعكوس الخلاق ولا يتكلموا باللغة العربية. انا رأيت بصديق يا عمر اني لم اره منذ ايام. لماذا؟ لان بصديق يستعمل القناع يعني الماسك بلغة الاجانب. احسنت يا شبشاء. شبشاء ممنوع من الصرف لا ينون ودعنا نحن يا غلام. وبالمعكوس الدنيا بالمعكوس واحد يلوج على المصح يعني بالسوري الكلينيك عرضوا له قالوا عايش خويا المصح صح شنو هاي. عرضوا الثاني قالوا بالله المصح يعطيك الصح. عرضوا الثالث خويا المصح ايه دكوردو بصحتي وش مدخلك فيه. لا يا خويا راني مش نحكي على صحتك نحكي على المصح. تحكي على المصحة تو قول لك فيها المصحة وتلمت بيه حظبة يا عباد ربي راني لوج على المصحة يعني الكلينيك. الكلينيك متكلم الاول بالعربي. بالمعكوس الصالحي ولا بالسوري؟ ايه لبا تبافي لبتيتانيو ايه شتدي لبتيتانيو دك واكي لي مور كومو لي مور لا منجي دي با ويلا تروبي دلو Il a gonflé comme un ballon. Bon, un agneau, il mange du baguette. Fais-moi une chanson en salhi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, quand elle me prend dans ses bras, qu'elle me dit, s'en va, je vois. La vie en rose, en rose. Oh, quand elle me prend dans ses bras, ou qu'elle me dit où s'en va, où je vois. Oh, oh, oh, en rose, où je vois. Oh, les moutons, oh, en rose. Oh, oh, oh, oh, je vois, oh, la vie, oh, en rose, oh, oh, oh, oh, oh, je vois, oh, la vie, oh, en rose, oh, la vie, oh, les moutons, oh, les moutons, oh, en rose, oh, oh, الرياحي بالطليان بالمعكوس علي الرياحي انا العصفور في وكر الغني بالطليان. سيات وقف قدامي نعمل فرفر وباقي لوتشيلو. الخدم ثم ناس تخدم سبعة وثمانية يخدم تلقاه معلم ونجار وميكانسيان ويصلح في التلفز وتلقى ساعة ساعة واحد بياض وعشاس بالليل وعواد جي ملح. نعرف واحد أسيدي تعرف اش يعمل يبيع في التلفز والفريجيدرات والثريات والأدوات متاع الضوء ويبيع معهم في نفس المحل في الخضرة. ساعة ساعة يدخل واحد يعمل وقت اسمع خويا 100 جرام قنوية وان بوب ولا يدخل واحد أعطينا رطال الفلفل وفي زيبل. وبالمعكوس ثم ناس ما تخدم الجملة وقت، ثم واحد يوصل عمره 37 38 سنة وما يخدم الجملة وقت، قريب ياخد تقاعد وهو قاعد ما خدمش. نهار قام معايا يامبا خويتي ظهري يوجع، يا حليلي وعلى وليدي يا حليلي، رقدوا قام مشي في سينتو. يامبا خويتي الشيرة ذيت، أنا الشيرة الأفقية العليا توجع فيها يامبا خويتي. أحلل على يدي وش بك فزيت عايمة ولا باس؟ أم خويتي نحلم بروحي نخت. راجعين ديفينيتيف مولين ديفينيتيف. وراجعين للأحباب بعد الغربة والعذاب، وراجعين للأحباب بعد الغربة والعذاب، ومولين للوالدين بعد سنين الحنين. حنين الوطن في القلب رن، حنين الوطن في القلب رن، حنين الوطن في القلب رن. ديفيني ديف ديفينيتيف معليش، ديفينيتيف ما تبكيش، ديفينيتيف معليش، ديفينيتيف ما تبكيش. وإذا ننساها ننساها لعزيزة ما تنسانيش، لعزيزة ما تنسانيش، لعزيزة ما تنسانيش. ديفينيتيف نجوى بك يا بعيدة وكوانا وسط الكبيدة، وجا نجوى بك يا بعيدة وكوانا وسط الكبيدة. يا عزيزة في بالي ديلا وخالك ما يفارقنيش، وخالك ما يفارقنيش. حنين الوطن في القلب رن، حنين الوطن في القلب رن، حنين الوطن في القلب رن. ديفيني ديفيني عزيز، ديفينيتيف يا برباس، ديفينيتيف يا بلفيل، ديفينيتيف يا برباس، ديفينيتيف يا باريس. وربي تعليك الكبداء يا باريس ويا باريس، وربي تعليك الكبداء يا باريس ويا باريس. ديفينيتيف ومع احد سكان المنازل الشعبيه التقينا بالسيد هذايا فنت اللي كان كاري ثم اصبح ملاك. والله بصراحه بارابور للسكنه وانا كاري بصراحه تو اخير. بالله تو قداش تدفع في الشهر؟ والله بصراحه 10 دينارات. والدفعه التسبيقه الاولانيه؟ والله بصراحه التسبيقه الاولانيه 40 مليون. امان قداش من واحد يسكن معاك وحدك؟ والله بصراحة معايا 40 واحد، كل واحد بصراحة دافع بريكة. لكن البيوت كبار شي. والله بصراحة البيوت كالتاكسيات، أكثر من 3 غير بيت البرة خير لك. أمان ولكن السكنة كيفاش تسكنوا 40 عائلة والبيوت صغار؟ والله بصراحة عندي كاتريل، عنا أوام فشينا العجالي ثو استعملناها كبريمير إيتاج، وبصراحة الحمد فوقها كاتشيفو كتاق أول وكاتريل كتاق ثاني لحمان، ثم عندي فسب عملت فيراندا بصراحة. اي نعم ثماش حاجة كم قل قطك؟ والله بصراحة عندي حافلة عاملة حادث من في مشن خامة ننحلقها ومتع الشيشة وبرا. امان والله بصراحة ثم حاجة اخرى كان يعطيوني ترينو بصراحة مش مقص محوانت. الو الو زي محمد الكور عنا، نحن رابحين بالحرام لا يروحوها اليوم. ما نقول لك ما يروحوش ما يروحوش، نحن رابحين. احسن فريق في العالم هو الفريق نتاعنا، يلعب فيه ولد عمي ولد خالي ولد خالي راس، وثم الحارس مرمى ضايع ولد خوي ويسكن حدانا من اللي هو طفل صغير. أنا يقول لك ألو سي محمد الكورة عنا ونحن ربحين واحد بشي أتكلم مش بك أسكت هذا يقول جي أصفم أصفم عيتها لكن أنت ساكت أخوي الأخرين ماركو برجولي أنذكركم أنه في أثناء الميثاق الأول وقع سباق في العدو الريفي ولد خالي جاء ثاني قدم من واحد جرى وحده وكذلك فهمت لا ولد عمي جاء الثالث يعني في سباق متاع 10,000 متر قدم من واحد جرى معاه جروا ثلاثة والآن مع مسيو حجر في انطلاقة مع مسيو حجر وهو قائد فريق الجمعية التخريبية ضد البلور والسيارات اللي يقفوا قدام الملاعب سي مسيو حجر مسيو حجر مولود في كارير متاع حجر كل عام عندي في انطلاقة فواياج حجر بلاش ننصح أصحاب السيارات كي تبدأ اللعبة في المنزه يبعدوا كراهبهم ما فيها بيس يمشي شوية على ساقيه كي تبدأ اللعبة في المنزه هون يحط كرهبته يحط كرهبته في العمران وإذا اللعبة في التلفزيوت يحط كرهبته في رادس وإذا اللعبة في صفاقس يحط كرهبته في عقارب وإذا اللعبة في سوسة يحط كرهبته في بستير وإذا اللعبة في بستير يحطها في جابس وإذا اللعبة في جابس يحط كرهبته في ليبيا مكي مكي نعم ايه مكي قلت نعم نعم ايه وش تعمل غادي قلت ناكل في فطيرة تاكل في فطيرة جعان انت مكي قلت كراس عارف وخايا مش يقتلني الشر هي يقتلك الشر تاكل الفطاير كل ايه يقتلك الشر تاكل تاكل ولي تاكل بالخمسة واربعين وخمسة وخمسين كعبة فراكسي يختل يويو وتقولي اقتلني الشر مكي ايه تحبني نفلس ولا كيفاش قلت كل عارف وقاي لعبت علي الدوخة هي تلعب عليك الدوخة تفلس للحنود ها يقولي تلعب علي الدوخة البارح فنتي جو جماعة البلدية تقول لهم راهو زيت فنتي لا يعاشر في القلاية يقعد بسبعة وثمانية شهر ما عادش يحب يخرج من القلاية أولا ثانيا تقول للجماعة البلدية تقول لهم راهو زيت هذاك متوسخ وراهو كان جاء كبش راهو رباع عمره وساكت عليك استرجلت معاك استرجلت معاك مكي ولا لا استرجلت معاك ولا نحمش قلت لك ما تحمسنيش هي كي استرجلت معاك وخرجتك من المكتب كنت مش نخرج خوك الصغير خرجتك انت وجبتك للصناعة والتجارة قلتاطة برا الصنعة الثالثة في العالم صنعة الفطاير الثالثة في العالم بعد الدويات وبعد في انتلال الصناعة انت على السلاح تعتبر هي الثالثة هذه رجولية مني ولا لا ولا نحمشك قلت لك ما تحمشنيش عارفي وقي باهي هذه حاجة أولية ثانيا أنت ساوش بعينك منفقة بالبونية وذي كلها خباش وعظان مندري مناش أنت عامل عركة قلت كلها تحت على المطور أنت تحت على المطور تحت على المطور وعندك العظان وتخبيش قلت كلها تحت على المطور أنه مطور لازم ملكي تحت في التلال المطور كح فيك بالمشتى هذه هي عارف خاي بالله مش نسألك سؤال ده العيد وقتاش العيد هذا يجي العيد حتى يطلع الهلال ولا هك هذاك هو العيد كي يطلع الهلال ما نعرفوش يطلع غدو بعد غدو ما نعرفين جاب ربي ما جيناش نخلصوا بالهلال ولا الواحد ترسيله نهار 27-28 هو شد الصف يعطيك الصحة في اللغة تلوش كان على خلاص انت بقى حكاية العبيثة توب اللي حكايتها صحيحة صحيحة من وشني لا المرة الأخرى مشيت الحمام فانت لا مول الحمام صاحبي ذاك قالي تنجم من مرة ثلاثة انت أصبح تبدأ تغسل وحدك ونادخلت الداخل والظاهر مسكون الحمام أدخلت نا في بيت السخون وفنت لا والدنيا فارغة واحد قالي مش نكسل قلت له ما فوقيش فلوس قالي بلاش وهو عبيثة هي ها سيدي هي ومش نكمل الحكاية قالي نكسلك وقلت له ما نجيب الشامبو هنا ونرجع قالي يقعد عندي الشامبو قلت له راني عندي الدخ والقلب انت ضعيف نجيب البرتقال انت ونرجع قالي هاي ثانيه قام قدامك تاع برتقال فالحمام وهو عبيده هبد ربي دورتك هاي عيني نلقى عيني حمر وشعر واصفر قالي راني سبيرونتيست وقول لهم راكم السنام مش تعملوا حويج وكلك واش في ساعه في ساعه ما فهمت الله حلت عيني نلقى روحي نحلم ولا عارفوا خاي صحيح حكاية العبيثة ده المرة الأخرى في برشلونة هي والدنيا فارغة هي يعملوا الساعة الثالثة ليلا هي والدنيا فارغة هي نعملك ناقص صرفاك. ومن هو ضربك؟ عبيث. همان همان. ولا حتى ما غدوك نحكي فيها للناس يستنوا في المحطة، ولا الناس كل شادين الجارد على روح. بلا شادين الجارد في المحطة الناس كل. قال كسيدي آخر لخت هذه العبيثة طلعت، قال الكاسة كاسة انتع شريكة خلوهم مليانة جو الصباح لقوها فارغ. قول هذا ذيك عبيثة سويسري. آي ساربي الراجل وين هو وهرب؟ عارف عارف بيت العز يا بيتنا. بلا حتى انت وليت تغني في غناء الناس الخشان يا محنم حكايتنا نملاه كل ليلة. أودي يزين وليت انت مغني وانا بعشاقك وانا كل ليلك وحواجي لك اهوها ودبشي لك وفلوسي لك. حتى انت وليت مغني اه همكي تو انت فطاري ولا مغني؟ هاي لا مغني بالجدا. انت مغني بالجدا وش بك موشم في ديك اه؟ ما لهم كلثوم موش مكيفك كاكا توي ما في ده ولا محمد عبد الوهاب كلبة كاتب فيدو على شربي. اه ذيك كتبتها كل مرة. اه كتبتها كل مرة بر بالله كتبتها كل مرة. الله ياكك مبل. عارف مبلحق الحمص فيه الحديد. هاي الواضي صحيح حتى الفول فيه الفضة. هناك المرة خذيت رطال الفول طلعت منه زوج شرك وخيت فضة. هي والحمص كيفاش تو فيه الحديد؟ فيه الحديد ولا شي. شوف انت فلا الواحد يا ساعة ساعة عمل قرنيزة فوق السور من الحمص. الحمص هذاك يطلعوا منه في الحديد. حط انت 3-4 كيلو حمص في الشكار في الصباح تلقاهم شباك ولا تلقاهم فاتح اللي تحب انت. اعمل الفصاله نتاع كل بلون ويطلع القمص يكون ولي تولي حاجه خشينه. تو الدواء العربي صحيح. شنو هي صحيح؟ انت كوجعك راسك ما تمشيش للطبيب وما تخسرش فازيت. واش نعمل؟ شد مسلام بو 3 دور وتخنق روحك بتقريته وترش مزوزه تراح 21 عجبينك تقوس وتلعب العجين بحول الله طبرة. مثلا ناخو بردك مثلا ناخو برد تاخو برد فانت اللي زوز فانتا اكبار فاميلال زوز فانتا كبار وتشرب قبل ما تشرب الفانتا اسطل هريش وكيلو نص فلفل بر العبيد وكيلو نص فلفل مسير مع بعضهم وترقد تفز الصباح لبس عليك. تو كان مثلا تو العرب باش يولوا مثلا يسجعوا مش يطلعوا القمرة ثمش فكرة كي نجموا يعملوا هيل. الفكرة سيدي أحسن فكرة طلعت أخيرا ومش تطبق. قالك مش يسكروا المطاعم حانة الكل والحانات الكل في البلاد ويحرموا عليهم ماش يخرجوا حتى البلاد أخرى ومش يحلوا ليهم حانة مطعم في القمرة. وتشوف العرب كل اللي هذا يقولك نانا طلعوا شردي قوين شردي قول شردي قول وباب حر يحد الراجل يهدي والمرأة ترد ما نقبلش يا الخرد يبدأ يلحلح للي فد ويفي المكياج تقد برا شرب ولا قولت وقت امك محلو الاول يا لا لا لا شردي قول شردي قول شردي قول واحدة ماشية والأخرى جاية واحدة عاملة الدم يطور خلطت وراها كل مسحور كي جا دور تشرب حاجة لا تاكل حاجة لا تتكيف متكيفة ما نخزنش نسخيك تتكيف تخطبني خطبها وعطوه في المنداف حصلوه وصداق في دقيقة كتبوه فين وشهر العسل عد حياته كيل بصل ضربته بمقفوق وخنقها بحبل برا شربه لكلته وقت فمك محلول يا لا لا لا لا لا لا شردي قول وسط الكياس كميونة تنحي في الدم للناس خويا بلا لعينك الله يهنيك قلت كيفاش تنحو الدم توا نحو الدم قداش انت مش تخو عظم حاجتي بحارة حاجتك بحارة نحوك دبوزة بيتر ميراندا وكي عندي طهور الأولاد دقة تواجن وتعرف وبريك على بالك بريك على بالي وتواجن ننشحوك بالله والله براش ربنا كل طاقة تمك محلول شردي قول شردي قول قالك في شردي قول جايك الفترينات انت على القاتو عاملين ام مكبرة والنبي محمد بالله وان قالك انت كعبت القاتو في الفترينة تبان قد الكرتابة كيدش بدت قد تولي قاتابة السكر ما سمعش انت الكاسكروتات كده قالك الكاسكروتات سيدي اخر صيحة ذي في عالم الكاسكروت اكل كاسكروت هذاك ب 400 فرنك كتاكل ثلاثة في النهار 1200 عندك 10 في الليلة 12000 360 دينار كاسكروتات صافي دي الكاسكروت جايك عماله يصغار يصغار يصغار حتى ما اشول وشق الخبز وحطوا فيه ايه ولو شق وزيتون يحطوا فيه الخبز وانا سمعت لخت اخرى قالك الكاسكروت اخر صيحة في عالم الكاسكروتات قالك سيدي شق الخبز ما يحطوا فيه شيء بالله والله قالك ولو يشقوا الخبز ويكتبوا فوقه بستيلو طن طماطم فلفل بسل يكتبوا اللي تحب انت وكتقول له بدله لي كفت يجبد قوم من هنا يفسخ الطن ويكتب كفت صحاح هذي هناك المرة قلت له زيدني شوية زيد قال استيلو فرغ تو قالك المطاعم قالك المطاعم شي هبل قالك تاخذ واحدة شربة تلقي فيها بريكية بالله ناخذيت كل مرة واحدة انت عارف كفتة نلقى في الداخل فيها بول حديد ولا بالرسمي قالك المطاعم ولا يصدروا في المرضى للسبيطارات شردي قول شردي قول تحت المنجادة تحت المنجادة تحت المنجادة تحت المنجادة تحت المنجادة المنجادة تحت المنجادة المنجادة شردي قول شردي قول اوه ها اوه ها والتسعة تراهم لحد اشهر تراهم والخمسة ستة والعشرة معاشرة وتخيب الشمس وهما لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا تحت المنجانة تحت المنجانة نجلة مريات وكريس كولات وقمر قشر يا وخيل الهب وحمد تتمد حمد تتمد حمد تتمد حمد تتمد تحت المنجانة يسخير روحه شرني قول شردي قول تحت المنجالة خبير انت بزناسة يتكلم بحماسة بقول أولاد أيها البزناسة الكرام يلزمكم تقدروا بعضكم يلزم البزناس اللي يقف تحت المنجالة وتحت المكتب يبدأ جديد يلزم يحترم البزناس القديم اللي عنده 10 و15 سنة سي با بوسيبل يلزم كان يلزم يعيط له منيوتنا يلزم يعيط له منيوتنا يلقى قدره اكل بزناس القديم يلزم يلقى قدره ما يجيش منه بزناس مازال لا ترسم لا شيء على فمه في بزناس قديم المره الاخرى احمد شقشوق طفله تدخل التسعه المكتب قال راك تدخل التسعه قالت له لا ندخل العشره احمد شقشوق عنده الثقه في امكانياته في التجارب قال تدخل التسعه جبد الجد والاوقات تلقى روحها تدخل التسعه سي با بوسيبل لازم البزناس القدم يلقاو قدرهم وها ها ها شردي قول وها ها والان نتائج البكالوريا وها ها قمر الشقر لا تقرا ولا تخلي شكون يقرا غوفي زين واو دلندا فرتتو المعلم طريحة وكلتو رفيزي ناجي عجاج بعت كتاب الماط على 4 دجاج غفيزي هلا إبرة في المكياج عندها خبرة نورة مسكرتو منكت المكتب على قزازة وكعبة قطو غفيزي قلت لك معاش نقرا سلوى المجدي في بطاقة التعريف حدي رفيزي زهور أمبولا في النوم هي لولا رفيزي خير أذهب اللي كلمها يرعش ويولي سب رفيزي فوزية كارتة من بعيد غزالة وكي تقرب ثعلب شايتة رفيزي هند بيل طيارة انت تنقيل رفيزي اوه ها ها تحت المرجانة شردي القول قلوب في جحيم أسيد أعطتني رانديفو الكرسي الرابع اليسار جنينة الباساج مشيت غادي نلقى واحد يساني فلوس قلوب في جحيم لأني أحترم عمها قلوب في جحيم وراني مغروب ما بيه قلوب في جحيم بعد العرس يا سيدي طلعت البطلة قالت لي أنا نعرفك لا تعرفني قلوب في جحيم يا سيدي بقى نار الخطوب ناكل ستة ترايح ما عند خيوتها قلوب في جحيم روحت للدار نلقى دبش نلقى قلص ما نلقى حتى شنقة سقف وقع قلوب في جحيم بعت الخاتم مش تاخو بينه ستة بكوات دخان يعجبكش امرأة رأت على الريح يغني في التلزة قالت يا اخواني من اللي مات زادها الصحته خليق قدل الشهادة مدرسية ومشى المركز هما قاعدين في المركز ودخل السلام عليكم انست بزرقة انا هو زرقة انست بالرجال ويتفضل لجي خويا نحب نعمل وحاية باسبور يعمل حتى 10 اشتخت تلميذ تلميذ انت تلميذ عمرك 40 سنة تلميذ وراس بابا تلميذ ترى الشهادة مد الشهادة نساش موجود فيه شنو النيفو نتاعك يا كغادي الكتيبة مش واضحة شنو النيفو نتاعك ستيا مالي ماك ستيا سيزيا ماك سيزيا سانكيا مالي داخل بعدي العزوزة شدوه تضرب في القفيف داخل بعدي بيبوركوا بابا قلت لك ماك سانكيام وماك شكاتريام وماك شترازيام دوزيام فوامور بريمير ايتاج مدراحة وين الجيول عليه يا بوا واحد عرضني من بنعروس يضحك ها ها يا بنعروس والت ولاية هاي الخشونية قلت شنو مفرحك امان شنو ينفرحني وتوماتيك مو يعملوا فيها محكمة هي شنو شنو اللي مفرحك من المحكمة امان هم خيرني تحكم قدام جمهوري ولا نخرج دي بلاسماو اكبر قرنات في العالم تخلى عطار خويا بالله اعطينا ما اعطينا منداف انتها فيران قالوا هذا المنداف تحط طرف جبن يدخل فاري تشد شوفوا لنا واحد بلا جبن واحد سرق 40 مليون وتشد جاء المحامي حتى الباب تاع الحبس قالوا فانت لا تعطيني مليون تخرج منها كيفاه يا العزيز نعطيك أربعة فانطلعت جي نهار الجلسة وتحسب روحك مهبول اللي يقول هو رئيس المحكمة تعاود معاه جانا نهار رئيس المحكمة عيط له باسمه عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله تعودي في كلامي تعودي في كلامي ويني فلوس الرجل ويني فلوس الرجل هكا هكا ويني فلوس الرجل ويني فلوس الرجل حكم تعليل المحكمة خاطر مدارك العقلية ضعيفة بسماح الدعوة هو خارج قدام باب قصر العدالة وعرضك المحامي هياتك زوز ملايين عداني منعتك هياتك زوز ملايين عداني منعتك واحد يبات في الجبان هزوه المركز كيفاه قالوا رئيس المركز فيش تبات في الجبان عادش بيه وبرا بيت في الجبان تشكلكش مني ميت الكل ساحة ساحة فيلسوف وفليك يمشيوا في البحر غزار الفيلسوف والفليك قالوا قريش الايديولوجي قالوا لا قريش البيداغوجي قالوا لا هما كاكوا البحر هاش في خير الدنيا غزار الفليك الفيلسوف قالوا قريش الهومولوجي قالوا لا قالوا توسيشي حاجة لداركم واتنمي رفية تسأل الأخ هذا يا عم عبد الله عم عبد الله قداش عندك في العائلة والله برجولية عندي 12 واحد عليه الكثرة ذي انت 12 واحد خوي برجولية ملقلق حق ملقلق 12 واحد ملقلق لكن يخدموش لي الكبير شي عمل هذا هاي الكبير قاعد والأصغر منه قاعد حتى ذاك قاعد والتحت قاعد والآخر قاعد الكل قاعدين؟ الكل قاعدين. دي ما قاعدين؟ سا سا قاعدين سا سا يتكو. في فرنسا واحد هز قفة انتع دراعه وخارج من المترو خلطوا عليه البوليسية. سي كوا سا ميسيو؟ قلت لك دراغ. دراغ؟ هادي دراغ. قالوا دراغ سي دراغ. اولادي قلت لكم دراغ سي دراغ. او خياني راهو دراغ. واش مجيب الدراغ للدراغ؟ استراق استعد استراق استعد. باه اللي عنده خدمة في السيفيل يقول. انت وش كنت تخدم في السيفيل؟ مش تخدمها لهنا بني قردي بال او دامة وبره البني. وانت نجار قردي منشار وبره النجارة. اكبر نشاف خي بلي وش معناه العسكر المرتزقة؟ العسكر المرتزقة هي اللي تشرى بالفلوس، كيما مثلا بلاد تبدا ناقصة برتقال او ناقصة غلة او ناقصة زيتون تهبط تسوق، من جملة ما تهبط تسوق تشري العسكر الراية. تو في حالة حرب كيفاش يخلص؟ كونترات ويخلص ونطلع في الطائرة يفصح وياه. وكيتوف الحرب؟ كيتوف الحرب وتصبح الدنيا في حالة سلام فيبدلوا به الشيش، ياخذوا في بلاستو معسل، ياخذوا كرينو، ياخذوا لعب بلاستيك، ياخذوا في بلاستو برشا حاجات. استراح استعد. شريكة العمر عملت لي فايا يطا. شريكة العمر عملت لي فايا يطا. الحم والبحار وانا اللي قريت. الحم والبحار وانا اللي قريت. وندلس في الشيكان صوت موت تفتيشات. وندلس في الشيكان صوت موت تفتيشات. وندلس في الشيكان ونصب عبيتي ديها ذهب. وندلس في الشيكان ونصب عبيتي ديها ذهب. ونهار الحسابات صوت متفتيشات. ونهار الحسابات صوت متفتيشات. ونهار الحسابات صوت متفتيشات. ونهار الحسابات صوت متفتيشات. ومن جلد الأبطال ملتلها ربا. ومن جلد الأبطال ملتلها ربا. ومن خدي للثعلب عمل الوندوات. ومن خدي للثعلب عمل الوندوات. واتصل وجهه الفكرة كان تتبع فيها بشك شرقات. واتصل وجهه الفكرة كان تتبع فيها بشك شرقات. وتصل وجهه فكلاكات تنتبع فيها بشقشقات سلوت جوا الفكلاكات تنتبع فيها بشقشقات نوبة من نوبات صدمة تفتيشات نوبة من نوبات صدمة تفتيشات نوبة من نوبات صدمة تفتيشات نوبة من نوبات صدمة تفتيشات نصر الدين بن مختار في دبوز الغول. سيداتي أواني سيادتي نقدم لكم الآن أهم ما جاء في برنامج المساء والسهرة. الساعة الخامسة برنامج الأطفال كذكبة أثر ذلك الأخبار وبرنامج الأرض والفلاح. في الساعة العاشرة إليكم البرنامج المحبوب أغاني الأفلام وإليكم التاسع منه. سيدتي ونسيستي اخترنا لكم الليلة كامل اغاني فيلم حبيبي راقد في الخط، يعني كما نقولوا نحن بالتونسي يضيع في وقته مش متعارس، بطولة عبد الحليم حافظ واسمه الحقيقي فتحي علي شبانة، وتشاركوا كذلك في الشريط هذايا الى جانبه المطربة الكبيرة شادية واسمه الحقيقي خيرة فؤاد انور من اب تونسي من ولاية جندوبة بالضبط. كذلك عبد الحليم حافظ لما كان صغير وكان يقرأ في الكتاب كان يقعد يعني معاه فقصة اتضح فيما بعد انه فريد الأطرش، وكان فريد غاير من حب شادي لعبد الحليم، فكان يدق في عبد الحليم حافظ في الكتاب بمسمار بوستة منذ متالي لانه غنى غنايته الشهيرة ظلموه القلب الخالي ظلموه. وهنا مع بعضنا تعرفوا اللي القصة متاع الأفلام المصرية ديما تنتهي بالزواج السعيد، والآن نشاهدوا مع بعضنا أغنية فريد الأطرش وشادية. إنها المدرسة الحرة، تقرأ ما تقراش، الذبيل ما ثماش. المعلم انتهى التاريخ ما يعرفش يقري، علاش؟ لأنه كان يخدم في باتا. والمدرس انتهى الجغرافيا كان يقرأ في التكوين مهنة. ثم تقرأ ما تقراش، الذبيل ما ثماش. ثم تلميذ يعيطوا له سيدي، وعلاش؟ لأنه يقرأ في قسم الرابع ويقري في جماعة قسم الأول. إذا تعطي تريحة للمعلم هو يترد وانتي تترسم، وعلاش؟ لأنك انتي تدفع الفلوس وهو يدفعوا له. في الساعة الحادية عشر تلتقونا مع البرنامج الخسين الأحد الرياضي، وإليكم التسعة منه. هواة البوكس والخنيفري وتكسير جدقات، تفوق عشية أمس الملاكم الشاب باريوش على الملاكم اللي نقص من وزنه وصبح فرد وزن هو الباريوشة خبزة، وصرح الممرن القومي كوشة أنه الخبزة إثر انتهاء المقابلة بكات، فلما سألوها قالت أنا ما عاش عندي وجه مش نقابل به الجماهير لأني ما عاش نشبع حتى قطوصة. كذلك في البراد فارسي محمد تفوق الملاكم الشاب وأمل الشباب كاكي على الملاكم باقات منذ الجولة الأولى بحضور الممرنة الكبيرة رشتة، وصرح الملاكم كاكي أنه مدام ربح الباقات أوتوماتيك مو مش يربح الخبزة، وبهذه المناسبة ينبه لجميع أنواع الخبز، إذ كان مبسس أو خبز طليان أو خبز عربي أو باجيت، أنه بفضل الممرن القومي كوشا مش يحتل في مكانتهم المطاعم الكل، بحيث تطلب شربة تاكلها بالكاكي، لبلابي ينفخولك فيه الكاكي، خضرة بالكاكي، طاجين جبن بالكاكي. كذلك سي محمد، عندي هنا ناحية أخرى، وعملت لقاء اليوم مع الملاك مضايا بطل العالم للكوش كنكي، فأنه صرح كذلك أنه يقدر في الخبزة على خاطر بوها بو خبزة، وشاهدنا الجماهير الكل أطعيت كاكي كاكي. هذا الجمهور سي محمد أظن أنه أكثريته من الحانات، فهو ينادي كاكي كاكي مش يربح الملاكم كاكي. هنا كذلك صرحت الخبزة، قالت ما غضتنيش الخسارة، مستانسة نخسر من قبل، لكن الخسارة ذي لاش غضتني، لأنه الجمهور ولا ينادي يا فريكاسي يا فريكاسي، فما تلفتش، فقالوا الخبزة ولا الدعوة. كذلك هنا جاتنا في الملاكمة العالمية وفي الرياضة العالمية، جاتنا من أثيوبيا صور تقول أنه الله يقدر الخير، لا ولي الخبز يتباع بالفيزا، بحيث تمشي قبل 15 يوم قول راهو الجمعة جاية مش نعمل مرمز، فيبعثوا لك خبراء للدار ويشوفوا المقفول متاعك أو الطنجرة اللي مش طايف فيها المرمز قداش يلزمها خبز. جات نتيجة توا حالا أنه في السباق نتاع 10,000 متر الخبزة جات هي الأولانية، هربت يمكن على القليلة ب8,000 متر على المرتبة الثانية، تتمثل في كرهبة ما نجمش تجري ولا الخبزة، والمرتبة الثالثة سعيد عويتها. وبعد الملاكمة وبعد الرياضة نتاع السباق نشاهدوا مقابلة ممتازة ياسر، تسمع الفريق القومي التونسي للمغنين بقيادة الملحن الكبير عبد الكريم صحاف وبيتهوفن المسلمين، حارس مرمى عبد الوهاب الحناشي، النوردي الباجي، ثلاثة لطفي بوشناقي، غري من غير أبواق، قاسم كافي، سلاح مصباح، ومهفل الأفراح، سليم دمقي، مركي من غير ما يشلق، شادي الحاجي، عدن الشواشي، صابر الرباعي، شكري بوزيان، واللاعب الكبير مربوح وهو الهادي التونسي. نشاهدوا على بعد 3 كيلومتر الديليجون الكبير بالغيث الصيادي، جايب 6 قفوف نتاع برتقال من منزل بوزالفة حومته، معروفة حومته حومته برتقال. الفريق المصري عدوية لتوفيق رغبة لما الخولي، مدحت صالح، علي الحجار، كرة تضرب على البار، مصلاح مصباح، علي ياسر، عدنان شواشي، الله عليك علي، ظهري تكتك، ظهر عنده تكتيك. أنا سي محمد هنا في كرة اليد، بينما كان سونيا مبارك وهي تغني بالعربي بالسوري، تتشارك تجري في الكرة وتمر تمر، جبدتها ميادة الحناوي مشعر تحت، ولما تحت عرفت الذكاة، مدت الكرة إلى أمينة فاخت مع وردة تتعارك، فأمينة فاخت فوز سجل هدف، أشكون ضربت الحكم الدولي شكري حوالة، فشكري حوالة داك هنا، وشكون يرش فيه في الماء أجدي توش زبير لقاني واصل غادي، بارك الله فيك، عدي كورتك شكري بوزيان، يركعها فوق صدري طافت منه ومنه، بدلتني في صباعك، يركع كورته لصلاح مصباح، صلاح مصباح خايف منه الفريق المصري، وقر تالي يركع له شكون؟ ربيع الخولي فوق كورته بشويه، والجمهور نتاعو كلها بنات نتاعها، ربيع الخولي قدم كورته وصل 18 متر باش يشوط، فكان لطفي بوشناق، لطفي بوشناق صوته مصاختي ومعروف، صوته مصاختي وبنين، صحيتي نوردين باجي معروف، نوردين صوته كان جا دوره 580، نوردين ماجي مثل كورت، مدى قاسم كافي، يا قاسم كافي عليه، عادل عدنان، وينو خويا، خويا صلاح، صحيت، شكري بوزيان، رضا الموسيقى ما احلي بامو، شاكك فريد لا ترش عمو، يركع الكرة، يمال ضرب الجزاء يا اخي، شكون ماشي يشوتها محسن رايس يوخر، فات السونتر، يا محسن وين توخر؟ باقي واخر، يا محسن رايس شوت الكرة، فات السونتر، فات شبكة، شايف فيها مع واحد العربون في عرس، بارك الله فيك. تمشي كرة مربوحة وصابخني ترشحنا شغلنا في الكامرون وفات زفر حكم، لا مازال شوية غلطه، ضربت الزفر في بالي وفات المقابلة ثرته، حتى هو كمان جات يخذ عربون على روحه، ترجع الكرة صحيح، محمد الفكر من ليبيا يمس الكرة، محمد حسن فك الكرة ويجري، هرب طلع في كهرباء، قالوا يسلم عليك العقل. حبس النساء، حرك روحك، زوز من المركز حتى الباب المحل، أو إن حرك أو إن محكمة محكمة دلندا فانتوماس، حاضر خير استوب هذا واش يخدم راجلك اخيرا مخرج تاع سينما ولا تاع تلفزيون ولا مسرح لا مسرح لا سينما ولا مخرج تاع وشني مخرج تاع استوشيت شدوك تطايح البارح مش من طايح دايخ من الحمام دايخ من الحمام هذه تتعد والكرهبه الراكبه فيها مطهره ولد خالتي ولد خالتك يوغزلافي ولد خالتي ما لا عندك 6 شهور عديهم في دار خالتك الحقيقيه نفيسه بام بام وياسمين هم هم نادي يا شغب دلندا رعب سكوش وتنحيو المنقالة والخاتم شامبري 5 بهيجة جمان فوق حاضر سرقت الصر من الحمام هما يقولوا لك نسامحوك كنت تقول لا سرقت ما سرقتش انا شاهي الحبس بالله وعلا نعملوا لك عندك عدم سماع الدعوة انا قلت لك شاهي الحبس حتى محامية مشني عاملة بصراحة تامة وعلا بالضبط فسرنا عائلتي كل مربيطة وعندهم قداش الحق استحشتهم حبيت نخلط عليهم نعمل حديهم مربطية ولا مختلف سكوت دلان دا كورو حاضر وعلاش سموه كورو عرفت فيسا فيسا طلقت فيسا فيسا عرفت واحد اخر فيسا فيسا جاب لها تبشر لدار فيسا فيسا شربناه في الفانتا فيسا فيسا دخ فيسا فيسا طردناه فيسا فيسا ما لا عندك 5 سنين شوف كيفاش تعطيهم فيسا فيسا عادش بيا شنقة مع الجماعة خلاع ولا ما كنت ضحك اليوم سكات حليمة طنطا حطت لحرابش الرجلة في الفانتا مات مات بلعس بادر يوين وتسكك تسكك كما حب هو كشكش وخارجة ما تقولش عليه بطنية يغسلوا فيها ماشي تعلم يدكك عبنات الرجالة يا نار كامل اني خشمك طويل ترى شنو طيب قهوة قلت ما نعرش اعمل تاي ما نعرش قالوا علاش ماخذك مش نعصر لك القارص على خشمك يا خويا والله نار اليوم ضحك صافي نعمل لك يا سيدي تبعني مليح ما نكونش من العاكسين نعمل لك يا ونعمل له ضربة هايلة كاسين فانتا وكشكش له فيهم الحرابش يتسكك تقول شبرجني برحرامك شاكش وخارشة تقول شخصه في زاورة ما تغسلش عندها 6 سنين بالله وانت علمت الفضلي تعلمتها من الافلام ما لا عندك 6 شهور باش تعديهم حدا مربوط اسمها غوايش غوايش بالمجد ولا وقت خدوجه شبكه اعطيت الراجلك تريحه يا خدوجه ما اعطيتوش واحد ضرب براس وعلى الحيط ودهش واحد دهش النقر ياسلو سارق المره الاخرى في دار الجيران يجبدوا فيه من تحت الفرش وعايد خاتيني لكن اندمدم الراجل ضرب روحه بدماغ لا يقضي لا يعمل معه خلي 500 ويحب القضية بالحم وبالحوت وبالواحد شديد خنفرتهم ولا عرب ملا مكتب ملا مكتب كاس الاسم الفم تمرة والقلب جمرة لقب فمي مغلوق وقلبي صندوق وربي من فوق يظهر الحقوق وحلاين البراني مذلوا مصعب نار الفرق علي ومصعب نار الفرق علي يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ميتين وسبعة مين أمون تسحر بالطبعة اللي حب يعرس عرس له واللي طلق طلق له مين مونا حي حي شعلوا عليها الضو قالك نعرسته ربطولها مساك رجلها يمرقد وهي تفصع من شباك سكروا عليه كوبة في المصروف ولا عجوبة رموا وراه القزاز جاب لهم فريجيدار وتلفزة وغاز حي حي حي وكلوه خيط عرس بوحدة ماخذة لنتريد دردروا لها حبة ولا تغزر الخطيب هاللبة طيب كفى ميمتك ب50,000 تو نعطيك الدواء لف لف والله يا ميم طياف يا مين امون راهو الراجل ما عدش كقبل مضبية ترده لي تحت سويقاتي حاضر بنيتي تحبيه يقاقع نحب يقاقع ويبعبع باهي اولا سيدي تشد سيدي هو ذا الكريق الطنبق النوم مع مصلثة واربع عمد راجل ما في بلوشه وانت تبخر له براس غراب بكحل عجنبه اليسار شيرت قلبه توا اللي يعملوا في النهار بطبيعته يعودوا في الليل. ثم تاخو 6 تصاور نتاع كبش بلا قرون وتنفخهم فان بماء. السحر راهو بطبيعته بنيتي راهو يعطش، هو يقول لك اعطيني شربه وانت مديله كلام بضيك تو اخرد في الماء تو يطرشك بالبكاسة هذه الاولى، وقول له كشكش يتبع، قول له بعبع تو يتبعك. وكان تحبي ترديها حيوان اخر مثلا كلب ولا ما اللي تحبي انت قولي، ما تو خلينا نبدل التصاور نتاعي. ماذا بيا ميمتي تبدل هو اللي قرض يولي اللي نقوله يعمل، اضرب بوك اضرب اضرب امك خرجها من الدار يخرج نحبه يرجع كيقبل حي. اخالتي مينا مول راهو طفل اللي نحبها بوها مش يعطيها الواحد اخرى لحد ضي العرس والصداق. ايه على كيف ابوه يحكم هو بيض لي كفي ب50,000 تو تشوف كيفاش. من يعطيتك 50,000؟ يا عاد هذيك نتاع العياده وال50 هذيا نتاع الدوان تاعك، ما كانش برا على روحك شوف سحر اخر. انت ظاهر فيك تحب تتعب تمشي حتى للبلدان اخر. ميمتي نعطيك حتى 200 المفيد للعرس يفسد. يفسد بالجاز هذا تعرف كيفاش؟ تو تبعث مرا عزوزه ولا جارتكم ولا خالتك تجيب لي شويه حنه من لوتيه الاولى، لوتيه الاولى قبل معناها ما ترد تضرب الواحدة باربع دراج، وجيبهم لي خلنا نبعث الحنة والملف نتاعك لجدود جنون طوى دخلون بعضهم حي حي. أخلتي من أمون توصلت لي فازة خايبة ياسر راي تو موك عطيتني القرطاس هذاك، قلت لي برمشي حطه في التنجرة نتاع بنت جيرانكم تو تولي تحبك وتوماتيكم هون نعمل لك ايه. انا داخل بعضي اوتوماتيك ما ونسدك الدواء هذاك اللي وحده وني زي تعمل لك تاكلوا بهما، ولا كل يوم تنهق قدام الدار اوتوماتيك ما ولا تتنهق قدام الدار، ولا والشايب نتاعي الوالد بالقدر البهيمة مرتين غمزتني امام الوالد نتاعي دخلت بعضي، وزاد البهيمة راتني انا وبنت خالتي ما مغيارة بتبعتها ولا تحبني البهيمة تعمل لك وسك بنت خالي اوتوماتيك ما حي حي. طولت ما في بالك شو علاش صارت الفازات هذه الكل كما كانت تقول اوتوماتيك مو على خاطر انت الشاك اللي اعطيتهولي ما فيش فلوس في البنك، مشينا نجبو في الفلوس نلقى الشاك اللي مديتهولي فيه 300,000 ما يمشيش حتى انا اوتوماتيك مو جدود يضربوك على ارواحهم حي حي. بخير يا مينا مون وش نحوايك؟ ارحم والديك الناس بجماعة. الله ينسك راهو مش نكلمك يعني بكل صراحة تامة، عندي شوية فلوس والبنوك وزوزة هناشر مش نبيعه، إذا كان تنجح العملية دي واحد من الناس بصراحة مش نحل معاك مكتب الفلوس يقري السحر يقري السحر الخصيله الخصيله على الجاية. أنت بضبط بيض لي كافي ب200 ألف ساعة ومبيض لك حتى ب300 هذا سينسيبنا لا يا سيدي له كلا نساب قرنات برحرام ميت مش يموت لا يجيب فهمتك موسم كيلا نساب لا يجيب باكو قطو لا يجيب غلة مرة جاب نصر طلب وصاع حتى كان جاي فيه لك الكيلو نتاعه وثلاثة درو أنتم حاشتكم بيه بالداء حاشتنا بيه برجولية ولا باس عليه مليح حبوا يتيح للدنك بالسحر نتاعك بالسحر نتاعي يا سيدي تجيبوا لي قطعة من حوايجه كما نقولوا بلزان فيستا ماريو للجي ماشي نذبح فوقها بومة أول ما يكرههم ويحبكم انتوما ردمولها غرس رجلها يطلع في الروح وهي تشطح في عرس حي حي حي. ارماولو في المجازان غبرة جمعة كاملة بعبرة بخرولو بالظوافر مرحوم ولا يعوش في النوم مشطولو بالظوافر ميت البي دي جي يقولوا تقعد منهم يقولوا برا شايف حي حي, حي. ربطوا له الفوطة اشتا تجبدوا يعيد جبت الشهرية للحوطة رشوه بالريحة عطالا نسابوا الزوز طريحة وكلوها البنينة جبدت على رجلها سكينة حطوا له في الضراع لبسها 6 اخواتهم الكل صباع حي حي الله الله مينا مون اخوان اجنون في نهار سخون تندفع لغنون حي حي نجوم الغد والمشارك الاول عملي العمر 69 سنه المهنه كواش. وش بيك عملي وش بيك سكت؟ ها باهي انت صوتك بالضبط علاش ولا تبقى تاع صوتي ذاك العاصفين يعصفوا ضربوا علينا شويه باهي بيت الشعر هي علاه نغمه انت صوتك تحب تغنيها عصول عدو بيت الشعر هي عرقوبه. شكرا. والان مع المشاركه الثانيه وهي حليمه المهنه طباخه بمطعم قرب المحطه واغنيه شاديه. ماما وقفوا وقفوا الموسيقى انا تفكرت اخواتي صعاب وكان يشدوني نغني ومش تعدى في التلفزة لما يقطعوا لي لحمي طروف طروف. شكرا. والان المشاركة الثالث حلاق بالمنزه 95 والاغنية لعبد الحليم حافظ. بون انا ولا ما عملتش مثل باش نغني عملت مثل باش ندخل الحجام في اللي ذا مع النساء. ومع المشاركه الثالثه فلاح مربي دواجن واغنيه فريد الاطرش. شنيه الرغادي واحد تغني غناية الراجل في مصر اللي تشدي غني غناية فريد بالسرقة يمشي الحبس وانت دخل تغني كاكا. باهي توا انا تعرف الصوت نتاعي صالح الحقيقي بالحرام عندي صوت صالح يزرق اسمع معي وضح ما عدوني لاد عدوني مني بابا قاري الموسيقى شنطة غير من برسة يا شنطة يظهر لي نجحت خاطر الجمهور يصفق لك تنجح ما لا خير منهم راك تحتيش عليك على تقصك يا جرايم خميس دارة ضربة انت عم علم صفوتي واحد وكسرونه بفهمه مش نوعك بدلة بطلون كوبي ما قلت كوبي كوبي بصراحة ما قوية الغناية على جراجم يا ولان ثانيا انا حساس ومتعاش انا نقول لسه فاكر وهي ما لسه فاكر حتى شيء بكل صراحة تامة وراس خويا المنشط شنحو على ساحة ساعة كلبوش يعني. بصراحة تامة عندي تقسيم بالمزود وعندي فنتي موسيقى صامتة بالذكر حلوة ياسر شنو رايك لا لا لا لا ليش نالش وراس بابا ما نغنيش اليوم وراس سمي لما نكسر فم جرايمي يا بابا لحسن فرقة في الكرة الأرضية ودواحيها الولاد بدلوني حويجة سخونة يشيخ عليها الشعب بدربة تنشيلية مش عليك على تنسى ما تفكر شي انا بقى انا ما نفكرش نعرف كان الدكة ميمة صغر صغر غادي بعد نص الليل من ليلة للجمعة القادمة جمعة كاملة اسمها أسبوع الحرية. إنه ما فهمني هذه أسبوع الحرية وشني بالضبط؟ أسبوع الحرية مش يجربوا المواطنين والناس الكل يمكن يسبب في العالم أجمع يهلطرا ينجموا يعيشوا وما يحكم فيهم حد لا ثم سلطة تشريعية ولا تنفيذية ولا قضائية ولا بلدية ولا ثم حد أحرار أحرار يعني ما ثم حد الناس الكل لابسة في الأبيض الشوارع مدهونة بالأبيض البيبان بالأبيض لابسين بالأبيض الناس الكل بالأبيض ما تسمع كان الجيران صباح خير رجال صباح خير واش نحوالك يرحم والديك يرحم والديك انتي قبل ما والدي يفكوها الوالديك اسمع بالله لحظه مش نسالك سؤال، عندي ناب ذهب معش يصلح لي، حبيتك نعطيه لك تعمل وش خاتم. بارك الله فيك. بارك الله فيك انت. مرسي مرسي على مرسي نتاعك، مرسي انت على مرسي نتاعك. ناس كل لابسين في الابيض ويستناو في الحافله. يزم 12 واحد اكهو في الحافله، خاطر اكثر من 12 يعني تتكسر الحافله نتاع الدوله نتاعنا ونتاع بلادنا. بارك الله فيك. لكن ثم حاجه اخرى، يعني 12 يعني ما يجيوش حق المزوط، المزوط يولي السوم تاعو اغلى من 12 هذوكم، وهنا ماهوش رزق يهود، يعني 14 باهي لينا احنا وباهي للحافله. يرحم والديك. يرحم والديك انت قبل والديك يفكوها الوالدية. بلاي ثم حاجه ما ريتش ناس كل لابسين في الابيضك والدنيا كل بيضه، والموسيقى ذي منين؟ الموسيقى هذه موسيقى السلام وموسيقى الحياه الحلوه، الدنيا ريت محلاها جنه يعني، والحياه عذبه اصبحت عذبه، ما ثمش بوليسيه. اودي تنحاو ما عادش لا ثم مراكز لا ثم بوليسيه، تعداو في الشارع يعرضوا الناس. الولاد الله ينجح كانكم تقراو، والله عينكم لكانكم تخدموا، ولا بطاله العالم اجمع كله بطاله. هاو المركز في الدور، تستحقوا مصروف، تستحقوا حاجه، وين تشدوا خدمه رجعوا. يظهر لي حرقت الضوء الاحمر بالخرب. شبيك كايا مفجوع؟ والله الضوء الاحمر ما ريتوش مليح. بر على روحك بابا بالسلامه، وسلم على العائله نتاعكم. الضوء الاحمر هذاك اللي تحكي عليه مازال ما حمارش. مع السلامه يا ابناء شعبي. يا الاولاد يلي سهرين البرة في الشارع، يا ولاد الارض ذي، يا الفلة نتاع الارض ذي، يا ولاد الفاميليا، يا ولاد العائلة، سهرين في الشارع كاين للسرد والبرد، وكان جرالكم حاجة من ماش نجيبوا كيفكم. ها هاو عنا المركز في الدورة، تستحقوا مصروف، تستحقوا يعني ماش تضيعوا فيه الوقت. ما هو جيول بدلناه، ولات فيه مسابقة نتاع تنس. كذلك تحبوا تصهروا عنا جورجاني ناي، عنا كراكا كلوب، عنا لكان تخدموا بعيد ولا حاجة تنجموا تتعشاو في الثكنة. بأخير يرحم والديك. يرحم والدين والدين والديك. راني داخل بعضي مهمش. وعلاه؟ وشني لي مهمش ولد وطني؟ المهمشني هي البني الابيض وهالبنيان وهالمدينة الجديدة وهالمشاريع. منين هذا كل؟ البطالة الشهرية نتاعهم 500 دينار للقدم، واللي مازالوا جدد في البطالة 200 دينار. ثم حاجة أخرى خشينا ياسر. البنك هذي العالي ولا هو سيديك اللي يخبيوا فلوسهم في سويسرا كما نقولوا رؤوس الأموال نتاع أمريكا نتاع بلاد أخرى، ولا يخبيوا فيهم لهنا عنا؟ توسي نجم يقع بالضبط مدام هذا الأسبوع نتاع الحرية ذاي، شنو اللي نجم يقع بالضبط؟ يقع البارح دخل البط نتاع معسل وبط نتاع كراه بمرسيدس وبط نتاع دخانك نذخم. ايه والفلوس منين الدوفيز نتاعو؟ دوفيز ما الكاسة فما يعس على حد، ما اصبعوا الحرية لموا هزوا جابوا. رنجو رنجو ليدي، خارج كاكا ولاد الحومة الكل بمكحلهم، اللي انت محروم من مكحلة. امو رنجو نو باردون با، عندي بازوكا. رنجو والقهوة نتاعك؟ القهوة نتاعي ركبت لها كراسي على اليسار نتاع كار، وكراسي على اليمين نتاع ترينو، دبرت لها فيديو فيديوه بال جديد. قد تكلف لك يا رمضي؟ تكلفني بحجرة، مكازانات مكسرة وناس داخلة بعضها ما يصبعوا الحرية. وقتاش يوفى صبعوا الحرية رمضي ولا نذبحوا؟ جاري صبع خير صفا أو فا صبعوا الحرية؟ صفا ولا صفا با؟ طبيب انتي نتاعي. قالك صفا البارح تعمل في السردينة تقليفات طرفها قبل شهر وريحة انتاعت مهمش. سلام عليكم. سلام. بلاي سمعت بحكاية الشهري للبطالة ولا شنو؟ انا من قدماء البطالين، ما حكيت 500 القدماء و200 الاستاجرات. بالله نعلمك اللي كنت تشوف فيه كله ببليسيتي. اخويا سلام عليكم، البارح راني طلع المادة وكرهبة طلعت وضربتني. نعلموك مدام طلعت الكهرباء على المادة معليك ان طابت وتمشي في الكياس. وانتي علاش الضوء الاحمر حرقته؟ ما حرقتوش الضوء الاحمر يا سيدي، كنت مش نحرق كريتكم وقفت. كيف كيف؟ انما الاعمال وبالنيات. وين وك الابيض وك الناس لابسة في الابيض والجو وك الملائكة والشيخات؟ واني هل شفتوا كل بوبليسيتي؟ كو وين جات الناس كل اسم محمد؟ بالله يا العروسه شكون خذاها؟ خذاها حم وبوه ما هو محمد. بالله والكواش ذاك حم يعطيك الصحه. وشكون ماركه البونتو البارح في الستاد؟ ما ماركاك حم. اوه ملك وقولك حم. انا هو منهم قول نتاع الفريق اللي راني فيه حم، والفريق الاخر شكون اللي راني فيه؟ ما هو حم، والجمهور شو اسمه؟ الكل حم حم. ناس كل حمى حمى، ما هي ناس كل تحب تولي حمى وحمى شيخ لها. حمى حمى شيخ في جو يا جو جو، قولوا تبارك الله ع جو جو. اللي يدخل مطعم ويتلفت تلقى واحد هبط حوت وهو هبط مقرونه، قول صح عليك حمى يعرف واش يختار الماكله. واللي هبط حوت قول صح عليه الاخر يعرف واش يختار الماكله، هبط مقرونه شيخ. والمعرس تقول له كان قاعد عازب خير لي. والعازب يرى واحد معرس يسكر على روحه البيت نتاع الصاله ويبدا يبكي على المعرس، يا ربي حنا كيف نموت عازب. والخدام يقول له كان جيت بطال نصب حراقة شيخ، والبطال يقول يا ربي خايف نضرب التقاعد وانا نعدي طول حياتي قاعد. واللي يخدم في المرمه يقول يا ربي حني وكان جيت كاك المسؤول الاخر حم راني شيخ، كلمات يزاري برد فيا وشوفاج يسخن فيا وانا فويا جيت. والمسؤول اللي يبدا هارب على بلاده يبدا يبكي يا ربي قني الغمل عملت اهبلت راني نجوجمت اصل كنا نلقى الراس نتاعي هذا يمبدلو اهبلت نحب نرجع لبلادي نحب نرجع لبلادي وحتى وكان نخدم في المرمى واسمي حمى ونبدا عامل جو. حمى حمى شيخ في جو يا جو جو، قولوا تبارك الله ع جو جو. أنا نهار اللي تولدت غني سموني عبد الغني، قمتوني في الحريرة وعملوا لي حفلة حتى من سلطان الهند جاء بعد عمي سهر. وأنا نهار اللي تولدت روحت بي العزوزة في الكار، الاسم نتاعي ما حروش فيه هذاك بتبيعته على اسم رجل الفرملية، أما عندي عمي طبال بيت ليلة كاملة شيخ يغني يا حمى حمى شيخ في جو يا جو جو، قولوا تبارك الله ع جو جو. يا قولوا اسم الله يا حمى حمى يا حمى حمى يا لا لا لا لا. تينا فتموني على البفريو والفزدق والبندق والزوز، يتيبوا في الدرع يبدا واحد يضرب لي في الكمانجه مش يعمل لي الشاهيه. اوه يا باي انا عمري شهر ناكل في الكسكسي مع دارنا، ويبدا شايب يضرب فيا بالبونيا على ظهري من تالي باش ما نغصش. تعرف فما حاجه اخرى هما ياسر، اللي انا على كل غلاف نتاع كراسه على كل لون عندي سبات جديد. اوه كل مره سباتي تقطع رجعته بكرتابه قديمه. شبيه هذا تحب السيف اللي الفقراء يعيشوا نفس الشعور كي الغنيين. انا بابا كل صباح يخلي لي 10000 فرنك دقدق لها قلب، وكل مره انا بعثوني نشري في خبز حطيت المياه في فمي ونفدلك نلعب به نعمل لك نبلح. رجعت للدار شايب قال لي بالحرام تطع وتهبط المياه تراويني، قلت له راني بلعت انا نلعب. يهز فيا ويمضي 6 سوايع ما هبطتش المياه ولو بنجون يعملوا لي عملي. نحن في العيد الكبير السيدي نذبحوا 6 بقاري، بقاري مش بقاري كيف كيف المفيد يذبحوا، واربعة فرق. اوهو يا حنان نحن سيدي مو غالي علينا الكبش شوية ها؟ نسجلوا صوت نتاع كبشي بابا في كاسات ونلفوا الكاسات في البطانية ونخرجوا الابواق للجيران، ويبدأوا الجيران يشكوا لنا على جرينا كبش، ويبدأ عمي شايخ لها ويغني غادي حمى حمى شايخ في جو يا جو جو، قولوا تبارك الله ع جو جو. يا قولوا اسم الله. تعرف اللي الكهرباء نتاع بابا والشيشه نتاع هذا مزوز ما يصب لهم كان الماء صافي الماء المعدني. او ياتي نحن نعبيهم من سباله الحاكم ونسالفهم عند الجيران ما موش مشكل مثلا شيخين ناصبين. اوف انت باقي ديما ناصب شيخ وهذه ترى تبعها مليح. انا كان نلبس حاجه مش سينيه مثلا يطلع لي الحط، انا نشري 300 رباش مثلا ولا 400 رباش ونفصل منهم 6-7 سواري وبلوزه شدوا ثمانية عشر سنين ما عامل جو كذلك. عامل جو كنشوف الجو متاعي أنا. كل مرة السيدي بابا قال لي كان الدوبل في البكالوريا لما ننفيك في سويسرا. أوه يا باي أنا نارت باش نعدي البكالوريا. الكسبة كسوة واحدة تسرقت لي. نعم لك يا طلع فاش مشيت نعدي في البكالوريا في كسوة نتاع موزيكا برجولية. ونهار ثاني رجعنا الكسوة نتاع الموزيكا ومشيت نعدي في كيمينو نتاع جيدو. ما عامل جو كمان. تحب السيف تقول لي اللي الفقراء خشين على الغنيين؟ نو تبعني مليح باش نظهر لك اللي الغنيين فينو ياسر. عمي اكل مرة مثلا هالجري دعبار مش مستانس بالهزين وبالحاجات الثقيلة. ديخ ديخ قعد جمعة مش فيخ. اوه يا الالاني اوه كان شوفت عمي كل مرة طاح من الكتر يا مانيتاش ناس يسخيلوه صيع عليه يعمل لكاية وفي العشية ولقوه يحفر في بير شايخ. حما شايخ فجو يا جو جو قولوا تبارك الله عجو جو يا قولوا اسم الله يا حما حما يا حما.